اللهم اجعلهم ناصرين لدينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارق وارتق كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم متبعين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من عز وارتفع وذل كل شيء لعظمتك وخضع، نسألك يا الله نصرة لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج عنهم ما هم فيه يا أرحم الراحمين. اللهم رد عنهم كيد الصهاينة المعتدين. اللهم رد عنهم كيد الصهاينة المعتدين. اللهم أنت أعلم بحالهم. اللهم أنت أعلم بحالهم. أنت أعلم بحالهم، وقد تخلى عنهم القريب والبعيد، ولم يبقى لهم إلا أنت. إن تنصرهم يا ربنا فلا غالب لهم. إن تنصرهم يا ربنا فلا غالب لهم. اللهم فانصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بنصرتهم عاجلا غير آجل. اللهم لا، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أن ترحم ضعفهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم وآمن روعهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم بدل خوفهم أمنا وذلهم عزا وهزيمتهم نصرا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك. اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش، ولا تجعلنا ممن حظه من صيامه من قيامه السهر والتعب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفيسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.